موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد إبراهيم أحمد المقيم بعزبة أبو ريش بالعامرية ثاني محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان بيقول فيها: أنا راجل مريض كبد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، وعندي 57 سنة، موظف بشركة تبع قطاع الأعمال العام. بالنسبة لعلاجي مفيش مشكلة، أديني ماشي مع التأمين الصحي والحمد لله على كل حال، لكن المشكلة في زوجتي المريضة والغير خاضعة للتأمين الصحي بتاعي، واللي عملت عملية استئصال الغدة الدرقية من فترة، وبسبب العملية دي لابد من إنها تاخد علاج يومي مدى الحياة علشان ما يحصلش لا قدر الله أي مضاعفات. لكن الدواء المطلوب ده مش متوفر في الصيدليات، وإذا توفر تمنه غالي أنا ما أقدرش عليه، خصوصا إني معايا أولاد بصرف عليهم في المدارس وما يقدر على القدرة إلا ربنا. خلاص يا سيدي خلاص، قدم لها على طلب علاج على نفقة الدولة، وأنا هكتب لك اسم المستشفى اللي انت تبعه، وإن شاء الله خير ما تقلقش. متهيألي أنا كده بقى عملت اللي علي، مش مطلوب مني أي حاجة تانية. فين السحلة بالسخن يا إبراهيم؟ وكتبنا الطلب وقدمناه يا حضرات، وكل ما روح أسأل في المستشفى يقولوا لي: لسه يا محترم لسه، الصبر جميل اصبر تنول. وما عادش فيه غير الجمل دي يا حضرات: لسه يا محترم اصبر تنول، والوقت مش في صالحنا، وانا دايخ السبع دخات علشان اجيب لزوجتي العلاج المطلوب، واذا حصل ولقيته بستلف ثمنه علشان غالي قوي، وانا زي ما سبق وقلت لحضراتكم ظروفي المادية على قد الحال، ده احنا عايشين بستر ربنا. ولما رجعت تاني للمستشفى اسأل قالوا لي: مفيش بقى قدامك غير انك تقدم التماس خاص للسيد الوزير، وده هيستلزم سفرك للقاهرة وتطلع على مكتب السيد وزير الصحة والسكان مباشرة وتقدم الالتماس بتاعك. وصل الاخ يا ابراهيم لمحطة مصر. قلت لنفسي الامر لله يا حضرات، اسافر القاهرة واروح اقدم الالتماس لمكتب السيد الوزير، وضل حصل. اهلا بيك في وزارة الصحة يا سيدي، اعتبر الالتماس بتاعك في ايد امينة ان شاء الله. طيب هتردوا امتى يا حضرت؟ اما تيجي امينة، يعني لما يتم عرض الالتماس على سيادته ويأثر عليه بالرد. بس انت قول يا رب. يا رب، خرجت من عند سيادته ورجعت اسكندرية، وطول ما انا في القطر يا حضرات ما بقولش غير يا رب يا رب يا رب سهلها، وسيادته يوافق على الالتماس ويدي تعليماته بصرف العلاج لزوجتي من أي مستشفى. لكن كل منزل القاهرة واسأل على نتيجة الالتماس يقولوا لي: لسه حضرت أصبر أصبر تنول، أصل سيادته مشغول جدا وقريب قوي حنرد عليك، بس انت قول يا رب. وتعبنا يا حضرات، وحالة زوجتي لا تسمح بتأخير الدواء، علشان كده أنا جيت لحضراتكم تحلوها لي. يا ترى هتقدروا تحلوها لي؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.